الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تحريم الكبر والإعجاب أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. لا ينظر الله، المقصود بالنظر كما ذكر بعض أهل العلم هنا أنه نظر خاص، وهو نظر الرحمة وما شابهه، وإلا فإن الله عز وجل يرى خلقه أجمعين، لا يخفى عليه منهم خافية في أي حال من أحوالهم، في تقلبهم في الدنيا وفي الآخرة، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى منهم شيء، كلهم بارزون له جل جلاله، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمثل هذا النظر المنفي، وكذلك الكلام المنفي لا يكلمهم الله ونحو ذلك، فيحمل على تكليم الاستعتاب أو تكليم الرضا أو نحو ذلك، وإلا فإن الله يقول لأهل النار: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. طيب، قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. من جر إزاره، الإزار معروف، وذكر الإزار يسميه الأصوليون مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا يعتبر، لا حجة فيه، لا يحتج به، بمعنى لا يقول قائل: من جر إزاره. إذن خص الإزار، مفهومه أن من جر ثوبه خيلا فلا إشكال فيه، أو من جر عباءته بشته خيلا فلا إشكال فيه، من جر السراويلات خيلا فلا إشكال فيه، من جر إزاره. فنقول الإزار هنا مفهوم لقب، مفهوم اللقب معناها أنه لا بد من ذكر مسمى ليستقيم الكلام ويضاف إليه الحكم، وإلا فلا فرق بين الثوب والإزار والعباءة، البنطال، السراويلات، العباءة أقصد بها المشلح، بشت، كل ذلك حكمه واحد، لا فرق. فكل من وقع له شيء من ذلك، سواء كان من قبيل الإزار أو غيره، فهو داخل في هذا الحكم بهذا القيد: من جر إزاره خيلاء. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. والبطر هو التعاظم والترفع، ويحصل ذلك أحيانا بسبب الزهو بالنعمة، بسبب النعمة، فيقال: بطرت القرية معيشتها، يعني بمعنى أنها صارت ذات بطر، وتقال فلان، يقال فلان بطر وهو بطران. الناس اليوم يستعملون استعمال خطأ، يقصدون بطران يعني إن عنده مال كثير، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالبطر هو التعاظم والانتفاشة الذي يكون بسبب الزهو والخيلاء والتكبر. هذا الحديث يدل على أن من جر إزاره، أو من جر ثوبه، جر ثيابه، من أسبل، نعم، من وقع له شيء من هذا، أن الله لا ينظر إليه. وإذا جاء الوعيد على فعل من الأفعال بأن الله لا ينظر إليه، فإن ذلك يدل على أنه عظيم وأنه من الكبائر. طيب، هذا الحديث قيد فيه جر الإزار بالبطر، يعني أن يفعل ذلك من باب الخيلاء، وقد جاء في أحاديث أخرى من غير تقييد، لكنه لم يذكر في هذه العقوبة الخاصة، وإنما ذكر عقوبة أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهذا وعيد بالنار، والقاعدة في ضابط الكبيرة من الكبائر ما توعد ما جاء الوعيد عليه بعقوبة خاصة كالنار أو جاء اللعن فيه إلى غير ذلك ما يذكرون في ضابط الكبيرة، وهذا الذي يتعلق بنا منها هنا، أنه هنا ذكر لا ينظر إليه. وفي الحديث الآخر لم يقيد بالبطر، وإنما أطلق فقال: من جر إزار ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما زاد على الكعبين. وهذا يدل على أن ذلك إن وقع من غير بطر فهو من الكبائر. هل يقال أيضا لا ينظر الله إليه؟ الجواب لا، وإنما يقال هذا مقيد بالبطر، فذنبه أكبر جرمه أعظم، فلا ينظر الله إليه مع الوعيد له بالنار، فيكون ذلك الجرم وهو الإسبال على مراتب: المرتبة العليا وهي من فعل ذلك تكبرا وتيها فهذا لا ينظر الله إليه، المرتبة الثانية من فعله من غير كبر ومن غير خيلاء فمثل هذا يقال إنه متوعد بالنار ما أسفل من الكعبين، نعم الإزار ففي النار. بعضهم يقول أين صاحبه في النار، وبعضهم يقول هذا القدر الزائد في النار، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. بصرف النظر عن قصده، إذا قال الإنسان أنا لا أفعل ذلك كبرا، أنا أفعل ذلك تساهلا تجملا عادة الناس ونحو هذا، يقال هذا لا يحل، هذا متوعد بالنار. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما يلاقي وما يحصل له من استرسال إزاره وهو يتعاهده يرفعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست منهم يا أبا بكر، لست منهم. هل يفهم منه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسبل ثيابه ابتداء، أو أن ذلك يقع منه من غير قصد لأن إزاره يسترسل لأنه كان نحيلا رضي الله تعالى عنه فلا يستمسك الإزار على وسطه وإنما يسترسل فهو يرفعه حينا بعد حين، كل ما نزل رفعه؟ يعني انظر إلى إنسان مثلا يلبس الإحرام، ما نلبس الآن الإزار لكن الإحرام، فكثيرا تجد من الناس من يسترسل هذا الإحرام ينزل وهو يرفعه، فإذا نزل وجاوز الكعبين هل يقال إنه بهذا الاعتبار في هذا الوقت الذي مضى بنزوله هو متوعد بالنار؟ الجواب لا. واضح؟ فذلك لا يؤخذ عليه الإنسان. وفرق بين هذا وبين من يصنع ذلك ابتداء، يحصل له ذلك ابتداء، يفصل ثوب طويل لا يتعاهد ولا، فمثل هذا داخل في الوعيد والله تعالى أعلم. وقد جاء في هذا أحاديث أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فهذا هو الأصل وهذا هو الأكمل والأفضل، نصف الساق هذه أزرة المؤمن. وجاء الترخيص إلى الكعبين، ولكنه لا حظ للكعبين في الإزار، بمعنى أنه يكون فوقها، فإلى هنا إلى الكعبين، الكعب غير داخل في الغاية وإنما هو خارج عنها، هذه رخصة، يعني أنه يجوز للإنسان يلبس إلى حد الكعبين وما عداه فلا يجوز. الأفضل إلى أنصاف الساقين، بل جاء في الحديث الآخر لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه يسبل إزاره فقال، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده، نعم كفه تحت ركبته وأخبره أن هذا هو موضع الإزار، لكن مثل هذا ينبغي أن يراعى فيه أمر آخر، وهو لباس الشهرة. لباس الشهرة بمعنى أن الإنسان لو أنه لبس اليوم في بيئتنا، في مجتمعنا، في أيامنا هذه، لبس ثوبا تحت الركبة بخمسة أصابع، واضح بناء على ما دل عليه الحديث الأخير، فمثل هذا يكون ثوب شهرة. المقصود بثوب الشهرة هو الشيء الملفت للأنظار الذي يمكن للعبد، يمكن للعبد أن يعني يجد مندوحة عنه، بمعنى أنه لا يجب عليه. لو أن امرأة تلبس العباءة في بلد تبرج وسفور، قال هذه شهرة، نقول نعم هذا يجب أن تتميز بدينها وبما أوجب الله عليها، ما تتبرج مثل هؤلاء. لكن هل يجب على الإنسان أن يكون ثوبه إلى ما تحت الركبة بخمسة أصابع؟ الجواب لا، لا يجب عليه هذا. طيب إلى أنصاف الساقين؟ الجواب لا يجب عليه هذا. فيلتفت ويلحظ في ذلك ما يتصل بالعرف، فإذا كان ذلك في عرف الناس يعتبر شهرة في مكان من الأمكنة أو في زمان فإنه يترك، لا أن يسبل الإنسان، هذا لا يجوز، لكن أقصد لا يلبس إلى تحت الركبة بأربعة أصابع. أيوب السختياني رحمه الله من أئمة التابعين ومن عبادهم وزهادهم وفضلائهم، كان في إزاره أو في ثوبه بعض التذييل، تذييل يعني فيه طول لكن لا يصل إلى الكعبين، فسئل عن هذا فقال الشهرة اليوم في التشمير، في وقته الشهرة في التشمير، والإنسان يتوقع لباس الشهرة. فلا بأس أن يلبس الإنسان لباسا إلى كعبيه، يمكن أن يرتفع عن الكعبين بأصبعين، بثلاثة، بأربعة أو نحو ذلك، ليس ذلك بلباس شهرة، نعم، لكن لا يزيد على الكعبين ولا أيضا ولا يصير إلى الكعبين بحيث يكون للكعب حظ في الإزار. هذه قضية سهلة لا تكلف الإنسان شيئا، ويتعجب المرء من تساهل الناس وعموم البلوى في ذلك. لو قيل لأحد من الناس كل يوم هذا المقدار الذي يزيد فيه الثوب، كل يوم سيصب عليه مادة حارقة، أسيد مثلا، أو يكوى كل يوم مرة واحدة فقط بحديدة يكوى فقط، أو تقصر هذا الثوب، أو لو قيل له سيصيبك مرض قروح أو نحو هذا، أو ترفع، فلا شك أنه سيختار رفع الثوب عن هذا الموضع. ومع ذلك الإنسان أحيانا يصبر على معصية الله عز وجل والوعيد الأكيد الذي أخبرنا عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، من أجل أمر لا ينفعه لا في الدين ولا في الدنيا ولا يعود عليه بطائل، فما حاجة الإنسان في هذا؟ والمسألة ليست سهلة، هي من الكبائر، ولكن الشيطان أحيانا يمني الإنسان ويرجيه، أو أنه يورثه غفلة فلا يتفطن لمثل هذه الأمور. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.